المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة بقير يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا ويجزئ عنه، وإن عوفي بعد الإحرام. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزماه أخرجا من تركته. فيقول المؤلف رحمه الله: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، وهو التعبد، وهو بفتح السين المصدر وبالكسر اسم لموضع العبادة. يقال تنسك فلان إذا تعبد. وغلب إطلاق المناسك على متعبدات الحج، كما في قول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. ويطلق النسك أيضا على التقرب إلى الله تعالى بالذبح، ومنه قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال رحمه الله: الحج والعمرة واجبان. الحج بفتح الحاء على الأشهر، وهو في اللغة القصد، وفي الشرع التعبد لله تعالى بقصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. والحج واجب في العمر مرة، دل على وجوبه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها: وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. والحديث في الصحيحين. ونقل الإجماع على فرضيته غير واحد من أهل العلم. وأما متى فرض، فإنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة، وذلك لأن صدر سورة آل عمران والتي فيها آية وجوب الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه نزلت سنة 9 في عام الوفود، بعد أن فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا. فصار هذا العام عام 9 من الهجرة، وفدت كثير من الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل سورة آل عمران التي فيها الآية التي تدل على وجوب الحج. وأما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، هذه الآية في سورة البقرة، هذه نزلت في سنة 6 من الهجرة، هذه فيها الأمر بإتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما، وليس فيها ما يقتضي وجوب ابتداء الحج. وأتم الحج والعمرة لله، هل هذه دليل على أن الحج مأمور به، أو المقصود أن من دخل في حج أو عمرة يلزمه الإتمام؟ الثاني، المقصود أن من دخل في حج أو عمرة ولو كان نفلا فإنه يلزمه الإتمام. أما العمرة فهي في اللغة بمعنى الزيارة، وفي الشرع التعبد لله بزيارة البيت الحرام على وجه مخصوص. والمذهب كما قال المؤلف، أعني مذهب الحنابلة، أن العمرة واجبة في العمر مرة. ومن أدلة وجوبها ما روى ابن ماجه وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: إسناده صحيح. ومن المعلوم أنه إذا وجب الحج والعمرة على النساء فهو على الرجال من باب أولى. قال رحمه الله: على المسلم، يعني أن الحج والعمرة إنما يجبان على المسلم، فخرج بذلك الكافر فلا يجبان عليه، لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وإن كان الكافر يعاقب على عدم الامتثال لفروع الشريعة، وهذه مسألة معروفة عند الأصوليين، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ جمهور الأصوليين على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنه يزاد في عذابه على تركه للكفر، تركه للإسلام، يعني يعذب على الكفر أو على الشرك، ويعذب أيضا على ترك الصلاة وترك الزكاة ونحو ذلك مما جاء في الشرع. لكن لو حج شخص أو اعتمر ثم ارتد عن الإسلام عياذا بالله ثم رجع إلى الإسلام، فما حكم حجه وعمرته؟ واضح المسألة؟ حج أو اعتمر ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل تبطل الحج والعمرة أو لا تبطل؟ نقول: لا تبطل، وأجزأه حجه وعمرته. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد قال في كتابه: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فجعل حبوط العمل مقيد بأمرين، ما هو الأمر الأول؟ قال: فيمت، يموت على الكفر، فإذا مات على الكفر فإنه يحبط العمل. أما لو أنه لم يمت على الكفر وإنما رجع إلى الإسلام فإن العمل السابق لا يحبط. قال الحر: فلا يجبان الحج والعمرة على العبد. المكلف، المراد بالمكلف يعني البالغ العاقل، فلا يجب الحج ولا العمرة على الصغير ولا على المجنون، وذلك لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، رواه أبو داود. قال القادر، أي المستطيع بماله وبدنه، فلا يجبان على العاجز، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن من عجز ببدنه دون ماله وجب أن ينيب من يحج ويعتمر عنه، كما سيأتي في كلام المؤلف. هنا مسألة، وهي من احتاج إلى النكاح ووجب عليه الحج، يعني توفرت شروط الحج في حقه وليس عنده من المال ما يكفي للحج والنكاح، فأيهما يقدم؟ واضح المسألة؟ يقدم النكاح، لأن هذا غير مستطيع، والنكاح من حوائجه الأصلية كما سيأتي. إذا كان يحتاج إلى النكاح فإنه يقدم على الحج ولا يكون مستطيعا بماله. ما تقدم من الشروط الخمسة التي ذكرها المؤلف هذه ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه لا خلاف في اشتراطها بين أهل العلم، ذكر ذلك في كتابه المغني. لكن هذه الشروط فيها تفصيل. فشرط الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، شرط الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، فلا يجبان على الكافر ولا يصحان منه أيضا، ولا يجبان على المجنون ولا يصحان منه، واضح؟ وأما شرط البلوغ والحرية فهما شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، فلا يجبان على الصغير والعبد، لكن لو حج الصغير أو حج العبد يصح أو لا؟ يصح، لكن هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ ما يجزئ، لابد أن يحج الصغير بعد أن يبلغ، وأن يحج الرقيق بعد أن يعتق. وهذا لحديث أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام، رواه ابن خزيمة. وفي حديث المرأة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت صبيا من محفتها فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، أخرجه مسلم. فهذا يدل على أن الصبي لو حج أجزأه، عفوا صح منه الحج، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. وهذا الحديث يعني حديث المرأة أخذ العلماء منه أنه يصح حج الصبي غير المميز، يعني لو كان في المهد سنة سنتين ثلاث غير المميز يصح منه الحج ويكون الأجر له. والدليل على هذا أنه جاء عند أبي داود قال فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها، المحفة هو ما يوضع على الدابة وتستتر به المرأة في السفر، فأخرجت هذا الصبي وقد أمسكت به بعضده. هذا يدلك على ماذا؟ على أنه صغير، لو كان مميزا 7 سنوات 8 سنوات لا يمكن هذا في الغالب، فدل هذا على أنه غير مميز، لكن لمن أعانه من والديه أو نحوهم لهم الأجر في ذلك، لكن أجر الحج يكون له. بقي عندنا شرط الاستطاعة، هذا شرط للوجوب دون الإجزاء، بمعنى أن من لم يكن مستطيعا لا يجب عليه الحج، لكن لو تكلف شق على نفسه وحج، ما عنده مال ثم ذهب ربما أنه اشتغل وحصل شيئا أو أنه سأل الناس وإن كان لا ينبغي له أن يسأل، المقصود أنه إذا تكلف وهو غير قادر وحج، فما حكم حجه؟ نقول يجزئه عن حجة الإسلام. وهذا احتج له بأنه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير، ومن المعلوم أن منهم من ليس عنده شيء ومع ذلك لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالإعادة. قال في عمره مرة، وهذا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع، خرجه أبو داود. وهذه مسألة حكى فيها ابن المنذر الإجماع. قال على الفور، يعني أن من اكتملت فيه الشروط المتقدمة وجب عليه أن يسعى إلى الحج وإلى العمرة على الفور ولا يؤخر، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، خرجه الإمام أحمد. ولأن الأصل في الأوامر الفورية، ولقول عمر رضي الله عنه: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. قال ابن كثير في التفسير: وإسناده صحيح إلى عمر. فإن قيل إن فرض الحج كان سنة 9 كما تقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج تلك السنة، وإنما حج سنة كم؟ 10، فهذا يدل على أن الحج على التراخي، ولو كان واجبا على الفور لبادر عليه الصلاة والسلام وحج 9. واضح هذا؟ يجاب عن هذا الإيراد أنه عليه الصلاة والسلام لم يحج 9 لأمرين. الأمر الأول أن ذلك العام كان عام الوفود، فتأخر عليه الصلاة والسلام لاستقبال هذه الوفود وتعليمهم دينهم، ولا شك أن تعليمهم من الواجبات عليه عليه الصلاة والسلام، فهذا عذر في التأخير. السبب الثاني أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت، ومنهم من يطوف عاريا، فأرسل عليه الصلاة والسلام أبا بكر وأردفه بعلي رضي الله عنهما، وأمرهما أن ينادى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال رحمه الله: فإذا زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. انتبهوا لهذه المسألة، هي قليلة الوقوع لكنها قد تقع. يريد بهذه المسألة رحمه الله أن الرقيق إذا زال رقه بالعتق وهو محرم في عرفة، أو أفاق المجنون من جنونه وأحرم إن لم يكن محرما قبل الجنون، أو أن الصبي بلغ وهو محرم في يوم عرفة فحج تلك السنة، هل تجزئ الحجة أو لا؟ هل تجزئ عن حجة الإسلام؟ قال: نعم، صح فرضا. واضح؟ لكن يكون هذا قبل أن يدفع من عرفة، فإن كان قد دفع من عرفة وذهب وقت الوقوف فإنه لا يجزئه، لكن إن كان في وقت الوقوف أو دفع وأمكنه أن يرجع في الليل ليدرك زمن الوقوف فإنه يصح حجه حينئذ. لكن يشترط الحنابلة رحمهم الله أن لا يكون هذا الصغير أو المجنون أو الرقيق قد سعى بعد طواف القدوم، يعني في حق من كان مفردا أو قارنا، فإن كان سعى بعد طواف القدوم يعني قبل الوقوف بعرفة لم يجزئه هذا الحج عن حجة الإسلام. وعللوا لذلك، قالوا: السعي لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره. هذا هو المذهب، لكن عند بعض الحنابلة أنه إذا سعى يعني أعاد السعي فإن هذا يجزئه. هذا فيما يتعلق بالحج. أما فيما يتعلق بالعمرة فإنه من حين الإحرام، أنا أحرم هذا الصبي ثم بلغ قبل أن يشرع في الطواف، أو أحرم هذا الرقيق ثم اعتق قبل أن يشرع في الطواف، أو أحرم ثم جن ثم أفاق قبل الطواف فأدى العمرة، فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام. لكن إذا كان قد أفاق بعد الشروع في الطواف فإن هذا لا يجزئه. قال رحمه الله: وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. وهذا تقدم معنا قبل قليل أن الصبي إذا حج أو اعتمر صح حجه وعمرته، لكن لا تجزئه عن حجة الإسلام. إذن ماذا تكون هذه الحجة للصبي؟ نقول: تكون نفلا ويؤجر عليها. طيب، كيف يحرم الصبي؟ الصبي عرفنا أنه إما أن يكون مميزا أو غير مميز. إن كان مميزا فإنه إذا أذن له وليه في المال، ما أخفاكم الحج يترتب عليه مال ولا لا، فإذا رأى الولي أن من المصلحة أن يعوده على الخير وأن يحج به وأذن له في الحج فإنه يعلمه المناسك ثم هو يعقل النية، الذي عمره 7 سنوات 8 سنوات إلى ما قبل البلوغ هذا يعقل النية ويفهم. أما إذا كان دون التمييز فإن وليه هو الذي يحرم أو يلبي عنه، فيقول لبيك لفلان ولا يقول لبيك عن فلان. واضح؟ لبيك عن فلان في أي شيء؟ في النيابة عن العاجز كما سيأتي، لكن هذا هو يلبي لهذا الصغير لأنه لا يدرك النية ولا يعرف التلبية. ثم إنه بعد ذلك يفعل هذا الصغير ما يمكنه من المناسك، وما يعجز عنه فإنه يمكن أن يقوم به وليه، مثل الرمي، إذا عجز عن الرمي فإن الولي يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن هذا الصبي. لكن لا بد أن يكون هذا الولي أو من يناب عن الصغير لا بد أن يكون ممن حج في ذلك العام، يعني ما ينوب عنه شخص حلال لم يحرم لم يحج هذه تلك السنة، لا، لا بد أن يكون شخص ممن حج تلك السنة. قال والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. هذا بيان من المؤلف رحمه الله في من هو القادر، يعني من أمكنه أن يركب الدابة أو السيارة بلا ضرر يلحقه في الركوب، لأن يعني بعض الناس ما يستطيع أن يركب هذه الوسائل، مجرد ما يركب السيارة ويطول به السير يتعب، بعضهم لا يطيق أن يركب الطائرة، هذا ما موجود. فمثل هؤلاء الذين يتعذر عليهم أن يركبوا هذه الوسائل فهذا ليس بقادر ببدنه. أيضا قد يكون العجز لكبره أو لمرضه فهذا لا يعد قادرا. قال من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا، المقصود بالزاد يعني النفقة التي تكفيه في ذهابه إلى مكة وتكفيه للرجوع وتكفيه أيضا في بقائه في مكة وتكفيه أيضا لعياله في ذهابه ورجوعه، لا بد أن يوجد عنده النفقة الكافية، وذلك لأن حق العيال مقدم فلا يجب عليه الحج إذا كان لا يجد إذا حج نفقة أهله. لكن يستثنى من هذا من كان قريبا من مكة، فهذا لا يشترط في حقه أن يجد مركوبا لأنه يمكنه أن يسير على قدميه، اللهم إلا أن يكون عاجزا عن السير على قدميه فهذا معذور. هنا مسألة مهمة وهي من المسائل المعاصرة، من لم يتمكن من استخراج تصريح الحج هل يعذر بترك الحج؟ وأيضا ما حكم من يحج بلا تصريح؟ هذه المسألة يمكن أن يفرع عليها الكلام في 4 مسائل. المسألة الأولى حكم سن الدولة لنظام تصاريح الحج. لا يخفى عليكم أن المشاعر لها طاقة استيعابية محدودة ولا يمكن أن تتجاوز هذه الطاقة، فلو أذن لكل من رغب في الحج سواء فرض أو نفل كيف سيكون حال الناس؟ سيكون حال الناس في حرج شديد، وربما تحصل حوادث وزحام شديد ويهلك فيه الناس. ولهذا لأجل دفع الضرر عن الناس ودفع هذه المفاسد فقد سنت الدولة هذا النظام، وهو نظام تصاريح الحج، بحيث لا يحج الإنسان من الداخل إلا كل 5 سنوات، وأما من الخارج فلو تنظيم آخر معروف عند الدول، كل سنة يسمح لكل دولة بنسبة معينة من عدد السكان. كل هذا لأجل أي شيء؟ لأجل ألا يحصل التدافع والزحام الشديد والهلاك للناس إذا كثرت الأعداد. إذن هذا النظام فيه مصلحة أو لا؟ في مصلحة وفي دفع مفاسد، ولهذا لما عرض على هيئة كبار العلماء أقروه وأجازوه، ويعد هذا من طاعة ولي أمر المسلمين الذي أمر الله عز وجل بطاعته في غير معصية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره. انتبه هنا، بعض الناس يقول: أنا أكره هذا النظام لأنه يمنعني من الحج، وبعض الناس معتاد كل سنة يحج. فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والدولة ما قالت للناس لا تحجوا، وإنما نظمت. ولذلك من أراد أن يحج الفريضة ما يمنع، لأنه يعد أول تصريح في حقه، ما يمنع من أحد. لكن من أراد النفل فإنه لا يحج إلا كل 5 سنوات. المسألة الثانية: من توفرت فيه شروط الحج ولكنه لم يتمكن من استخراج تصريح الحج، إما لكون عدد الحجاج في بلده محدود بعدد معين كما هو الحال في كثير من البلاد، لا يأتيه الدور إلا ربما بعد 10 أو 20 سنة، لكن الشروط متوفرة في حقه. أيضا شخص عندنا هنا لم يحج الفريضة والشروط متوفرة ففاته وقت التقديم فلم يتمكن من استخراج التصريح، فما حكمه؟ يقال: هذا يعد غير مستطيع، والله عز وجل قال: من استطاع إليه سبيلا. وليس من الاستطاعة أن يحج الإنسان مع المخالفة ويعرض نفسه للعقوبات، هذا ليس من الاستطاعة في شيء. إذا توفرت الشروط فهو مستطيع، إذا لم تتوفر أو لم يتهيأ له أن يحج بطريقة نظامية فإنه يعد غير مستطيع. في هذا فتوى لسماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول: إذا كان مفهوم النظام أن الإنسان يجب أن يعقد مع الحملة من بلده حتى يرجع، وهذا يكلفه مالا لا يستطيعه، فإنه لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. تعرفون الآن لابد عن طريق الحملات، والحملات لابد من تصاريح، فإذا كان هو لا يستطيع ذلك فإنه لا يعد مستطيعا. المسألة الثالثة: تجاوز الميقات بلا إحرام لمن ليس معه تصريح ثم يحرم بعد مجاوزة نقطة التفتيش، وهذا كثير يقع فيه بعض الناس، لا يكون معه تصريح فماذا يعمل؟ تجده يجاوز الميقات بلا إحرام. متى يحرم؟ بعدما يتجاوز يحرم ويلبس ثياب الإحرام. يقال: هذا فعله محرم من وجهين. الوجه الأول أنه ترك الإحرام من الميقات المحدد شرعا، وهذا حرام عليه. والأمر الثاني أنه عصى ولي أمره الذي وضع هذا النظام، ولهذا الواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل مع الفدية، وهي رأس من الغنم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء. رابعا: من لم يحمل تصريحا للحج وأحرم من الميقات فلما جاء عند نقطة التفتيش خلع ثيابه، ثياب الإحرام، ولبس الثياب المعتادة لأجل أن يجاوز، فهذا يقال فيه كما قيل في المسألة السابقة أنه قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وأيضا عصى ولي أمره، فهذا يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل مع إخراج الفدية، وهي فدية الأذى كما سيأتي. بعض الناس يظن أنك مخير، تفعل المحظور وتجاوز أو لا تفعل المحظور، هذا ليس فيه خيار، الواجب عليه أن يلتزم الواجب عليه أن يحذر من الوقوع في أي محظور من محظورات الإحرام سواء اللبس أو غيره. قال رحمه الله: بعد قضاء الواجبات، يعني من الديون الحالة أو الديون المؤجلة أو عليه زكاة لم يخرجها أو كفارة أو نحو ذلك، وذلك لأن ذمته مشغولة بها، مشغولة بهذا الدين ويحتاج إلى إبراء ذمته. إذن إذا كان عليه دين ولا يستطيع أن يفي بهذا الدين ويحج فإن الدين يقدم ولا يجب عليه الحج. لكن إذا كان الدين مؤجلا فهذا فيه تفصيل، إن كان يستطيع عند حلول الأجل أن يسدد الدين ويحج وجب عليه الحج، وإن كان إذا حج لن يستطيع أن يفي بالدين عند حلول الأجل فإنه لا يجب عليه الحج. وبناء على هذا كثير من الناس الآن عندها أقساط ولا لا؟ نقول أنت الآن إن كان إذا حل القسط وقد حججت لا تستطيع الوفاء قل لا يجب عليك الحج. أما إذا كنت إذا حججت وحل القسط تستطيع الوفاء فإن الحج يجب عليك. قالوا النفقات الشرعية، يعني لا يجب إلا بعد قضاء النفقات الشرعية كالنفقة على نفسه أو النفقة على عياله أو على من يلزمه الإنفاق عليه. قال والحوائج الأصلية، يعني بعد أن يقضي حوائجه الأصلية من مسكن أو مركب أو لباس أو نحو ذلك، لأنه إذا حج ولم يقم بحوائجه الأصلية فإنه يتضرر بذلك. لكن إن كان عنده من هذه الحوائج الأصلية ما هو زائد عن حاجته، كما لو كان عنده سيارة غالية الثمن يمكن أن يبيعها ويشتري سيارة يحصل بها المقصود ويقضي بها حاجته ويحج بالفرق، يقول هذا يجب عليه. عند السيارة مثلا ب150,000 ويقول أنا ما عندي ما أحج، يقول بيع السيارة هذه واشتر سيارة أقل منها والفرق تحج به. واضح؟ قال وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. إذا عجز عن السعي للحج والعمرة لأجل الكبر أو المرض الذي لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى له الشفاء، فإنه يلزمه أن ينيب من الثقات ممن يعلم المناسك، عنده فقه في المناسك، من يحج ويعتمر عنه، وهذا إذا كان قادرا بماله. أما إذا كان عاجزا بماله فلا يجب عليه. ودليل هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه. وكان ذلك في حجة الوداع. بناء على ما تقدم يقال القدرة في الحج لها أربعة أحوال. الحال الأولى القادر ببدنه وماله، فما حكمه؟ يجب عليه أن يحج بنفسه فورا. الحالة الثانية العاجز ببدنه وماله. نعم، العاجز ببدنه وماله لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. الثالث أو الصورة الثالثة القادر ببدنه العاجز بماله. قادر ببدنه لكنه عاجز بماله، فهذا لا يجب عليه الحج. الحالة الرابعة العاجز ببدنه القادر بماله، فهذا نعم هذا يجب أن ينيب من يحج ويعتمر عنه. قال رحمه الله من حيث وجب، يعني من بلده الذي اكتملت فيه شروط الوجوب، وذلك لأن القضاء يحكي الأداء. يعني معنى هذا القول لو كان قد وجب عليه الحج، يعني اكتملت الشروط في هذا البلد لكنه عاجز ببدنه، فوكل شخصا من أهل الطائف أن يحج ويعتمر عنه، ما الحكم على قول المؤلف؟ المؤلف ماذا يقول؟ من حيث وجب، وجب عليه الحج هنا، يعني معناه يلزمه أن ينيب من هنا من يحج ويعتمر عنه، لأن القضاء يحكي الأداء، هذا قول الحنابلة. القول الثاني أنه لا يلزمه، بل يجزئ أن ينيب من يحج عنه من أهل مكة أو من أي مكان، وذلك لأن سيره من بلده إلى مكة ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود لغيره. واضح؟ قالوا بدليل لو أنه، يعني هذا الذي توفرت فيه شروط الحج، ذهب إلى مكة لأجل التجارة. واضح؟ ذهب من هذه البلد إلى مكة لأجل التجارة، فأدرك موسم الحج فنوى أن يحج، هل نقول ارجع إلى بلدك وتذهب إلى مكة، ولا نقول حج من مكة؟ يحج من مكة، دل على أن الذهاب أو السير إلى مكة ليس مقصودا لذاته. قال رحمه الله: ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، يعني يجزئ الحج والعمرة عن المنوب عنه وإن عوفي بعد الإحرام وقبل فراغ النائب من النسك. قالوا: لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة. هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبرأ المنوب عنه قبل إحرام النائب، صورتها شخص مريض أناب آخر أن يحج عنه، وهذا يتصور في الزمان السابق أكثر من تصوره في هذا الزمان، لأن الآن وسائل الاتصال يعني متيسرة، لكن في الزمان السابق إذا خرج هذا النائب لا يعلم عن صاحبه حتى يرجع إلى البلد. فالصورة الآن أنه لما أنابه وذهب هذا النائب برئ المنوب عنه قبل أن يحرم النائب بالحج أو العمرة، فهذا استمر وحج عنه أو اعتمر عنه، فلما رجع قالوا: يا فلان أنا قد شفيت من مرضي. قال: متى شفيت؟ قال: شفيت في اليوم السادس من ذي الحجة، وهذا قد أحرم مثلا في اليوم السابع، ما حكم هذه الحجة؟ هل تجزئ هذا الذي كان مريضا؟ ما تجزئه، وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق. قالوا: لأنه تبين قدرة المنوب عنه على البدل، عفوا على المبدل قبل الشروع في البدل، كالمتيمم يجد الماء، الشخص إذا لم يجد الماء وأراد أن يتيمم ثم وجد الماء فإنه لا يجزئه أن يتيمم. الثاني، الصورة الثانية، أن يبرأ المنوب عنه بعد تمام النسك. واضح؟ كما لو برئ في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، النسك تم أو لا؟ تم النسك، فهذا أيضا يجزئه الحج بالإجماع. بقي عندنا المسألة التي ذكرها المؤلف وهي محل خلاف، أن يبرأ المنوب عنه بعد إحرام النائب وقبل تمام النسك، كما لو برئ مثلا نقول في يوم عرفة. واضح؟ يعني قبل أن يتم النسك، فما حكم هذه الحجة؟ المؤلف يقول إيش؟ ها؟ ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجزئ، قال: كالمتيمم يرى الماء في صلاته. واضح؟ لو شخص تيمم وصلى وفي أثناء الصلاة وجد الماء يكمل صلاته بالتيمم أو يقطع الصلاة ويتوضأ؟ يقطع الصلاة ويتوضأ، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وإن كانت هذه المسألة فيما أذكر أنها محل خلاف، يعني مسألة التيمم، لكن المقصود أن كلام المؤلف واضح الآن. وفي قول آخر هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجزئه. قال رحمه الله: ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، وهذا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، خرجه البخاري ومسلم. ولاحظ هنا أنه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من الرجل هل امرأتك مع رفقة مأمونة أو لا، هل المرأة عجوز أو شابة، هل هي آمنة أو خائفة، فدل هذا على إيش؟ على العموم، أنه لا تحج امرأة أيا كانت إلا ومعها ذو محرم منها، بل الظاهر أنها ستحج مع رفقة مأمونة ولا لا؟ من رفقتها؟ الصحابة والصحابيات. ومع ذلك قال انطلق فحج مع امرأتك. وهذا لا فرق فيه بين أن تكون المرأة مسافرة بسيارة أو بقطار أو بطائرة أو بباخرة أيا كان، ما يصدق عليه أنه سفر فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم. ولاحظ أن هذا السفر في أي شيء؟ في فريضة وركن من أركان الإسلام، ومع ذلك أوجب أن يكون معها محرم، فكيف إذا كان هذا السفر لأمور مباحة فهو يشترط فيه المحرم من باب أولى. قال وهو زوجها، هذا تفسير من المؤلف رحمه الله للمحرم، قال وهو زوجها، يعني المحرم في السفر هو زوج المرأة. وكيف يطلق عليه محرم مع أنها تحل له؟ قالوا لأجل حصول المقصود من المحرم وهو حفظها وصيانتها، وإلا فليس محرما عليها، هي حلال له وهو حلال لها. قال أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. من تحرم عليه على التأبيد بنسب، هؤلاء سبعة وهم الأب والابن، طبعا الأب وإن علا الجد يدخل فيه، والابن وإن نزل، ابن الابن وإن نزل، والأخ والعم وابن الأخ وابن الأخت والخال، هؤلاء سبعة كلهم من المحارم بالنسب، والمقصود بالنسب القرابة. قال أو سبب مباح كالرضاع مثلا، والمحرم أو عفوا والمحرم من الرضاع سبعة مثل السبعة في النسب، الأب من الرضاع والابن من الرضاع ونحوهم إلى آخر السبعة الذين تقدموا. كذلك من المحارم ما كان بسبب المصاهرة وهم أربعة، أبو الزوج وابن الزوج وزوج البنت وزوج الأم، فهؤلاء كلهم من المحارم للنساء، وسبب التحريم هنا هو المصاهرة. يشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، لأن الصغير والمجنون لا يحصل منهما المقصود من حفظ المرأة وصيانتها. وبناء على هذا الصبي الذي عمره 10 سنوات هل يعد محرما؟ لا يعد محرما، هذا يحتاج من يرعاه وينتبه إليه، فلا يقوم بالواجب في صيانة المرأة ورعايتها. قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته، يعني إذا مات من لزمه حج أو عمرة، يعني توفرت فيه الشروط ثم مات، فإنه يخرج من تركته ما يحج ويعتمر به عنه، وسواء في هذا أفرط أو لم يفرط. فرط كيف؟ يعني توفرت الشروط وجاء موسم الحج ومع ذلك ما حج. الذي لم يفرط توفرت فيه الشروط لكن لم يدرك موسم الحج، مات مثلا في شوال، فهذا لم يفرط، لكن كلاهما يخرج من التركة ما يحج ويعتمر به عنه، وهذا يقدم على الميراث، هذا من الديون التي لله عز وجل وتقدم على الميراث. ودليله حديث المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء، خرجه البخاري. سم حتى لو ما أوصى يخرج عنه، يعني إذا أوصى هذا تأكيد فقط. لكن ابن القيم رحمه الله يقول من ترك الحج متعمدا مع القدرة عليه حتى مات، فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعله عنه بعد الموت لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه. واضح؟ وتوفرت فيه شروط وفرط، فإن مقتضى الأدلة أنه لا يقبل منه. وهذا غير الزكاة إذا وجبت عليه وفرط في إخراجها ثم مات، فإنه تخرج من التركة وتعطى للفقراء. لماذا؟ فرقوا بين المسألتين في أن الزكاة حق للفقراء وإن كان هو لا يؤجر عليها، لا يؤجر عليها بعد موته لأنه لم يخرجها وكان عازما على عدم إخراجها. ابن القيم يقول كذلك هنا، لو حج عنه فإنه لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه. وهذا يدلك على أن الأمر عظيم، ولهذا تقدم أثر عمر رضي الله عنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا وعيد شديد، يعني يخشى عليه بهذه الذنوب أن يتمادى به الأمر حتى يخرج من دين الله عز وجل. نعم.